إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين. قال الشارح: وصف الله خليله عليه السلام بهذه الصفات: أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، هذه أربع صفات. ولو قيل قانتا لله، لله صفة خامسة لا إشكال فيه. قال: وصف الله خليله عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، وأثنى عليه بها فقال: كان أمة، كان أمة، كان ولا زال يوصف أمة، أي إماما اقتدى به. حينئذ كان ليست على بابها، بمعنى أنها ليست على بابها لأنها فعل ماضي، والفعل الماضي يدل في أصل على ماذا؟ على شيء قد وقع وانتهى، قام زيد في الزمن الماضي انتهى، الآن ليس بقائم، فالأصل فيه أنه يدل على انقطاع. قام زيد يعني قام في الزمن الماضي، والآن ها ليس بقائم قطعا، فحينئذ نقول دل على وقوع حدث في زمن قد انقطع وقضى، حينئذ يثبت له في الزمن الحال نقيضه أو يسكت عنه، يكون مسكوتا عنه، هذا الأصل. فإذا قيل كان حينئذ إما أن تدل على شيء قد وقع في الزمن الماضي وانقضى، وإما أن تسلب دلالتها دلالتها على الزمن، حينئذ تكون ملازمة للاستمرار. وهذا بهذا القيد هي التي تحدث عنها الأصول، هل تفيد العموم أو لا، هل تفيد العموم أو لا. من صيغ العموم المختلف فيه عند الأصوليين كان، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال كذا وكذا، كان فعله مرة واحدة فقط فنفعله مرة واحدة، أو أنه كان كلما دخل الخلاء قال كذا وكذا، المراد به كلما دخل الخلاء، مع كون كان في الأصل تدل على انقطاع، لكن نقول في هذا المقام هي دالة على العموم هذا الأصل. ومثل وكان الله غفورا رحيما كان أي ملازما لي لهذا الوصف. إذن كان إبراهيم أمة قانتا لله، هذا ملازم لي وصفه. كان أمة أي إماما، والأمة مرة معنا في قوله وقد بعثنا في كل أمة، أن الأمة يأتي على معان، يأتي على معان، يعني إما أن يأتي بمعنى الإمام كالآية التي معنا، وإما أن يأتي بمعنى الجماعة في كل أمة أي في كل قرن وطائفة، وإما أن يأتي بمعنى الملة، إن وجدنا آباءنا على أمة على دين وملة، وإما أن يأتي بمعنى الزمن مثاله وادكر بعد أمة يعني بعد زمن. قال: كان أمة أي إماما على الحنيفية، قدوة يقتدى به، قدوة قدوة قدوة، يجوز فيه الوجهان، قيل المشهور هو الضم والكسر عارض، وقيل العكس قدوة قدوة. قدوة اسم من اقتدى به إذا فعل مثل فعله تأسيا، اسم من اقتدى به إذا فعل مثل فعله تأسيا به، وهذا معنى الأسوة والإسوة كذلك، فيه وجهان وقراءتان. أسوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، يعني قدوة، نفعل مثل ما فعل ونترك مثل ما ترك، والعلة هي ذات الفعل وذات الترك، هذا الأصل، نفعل كما فعل لماذا؟ لأجل أنه فعل، لأجل أن لذلك، لأنه هو دليل، هو شرع، حينئذ نفعل كما فعل لأجل أنه فعل، ونترك كما ترك لأجل أنه ترك، إذن لذات تركه ولذات فعله، هذا الذي يعتبر شرعا، ولذلك صار ماذا؟ صار أسوة. قال: أي إماما على الحنيفية، قدوة يقتدى به، فهو متبوع، معلما للخير، معلما للخير. أو سماه قدوة لما اجتمع فيه، أو لما اجتمع فيه من صفات الكمال والخير والأخلاق الحميدة ما يجتمع في أمة استحق اسمها، يعني أمة كأنه أراد به أنه قد اجتمعت فيه أخلاق الأمة، فصار ماذا؟ صار أمة، هو قائم مقام جمع كبير، يطلق على هذا الجمع أنه أمة، هذا محتمل للمعنى، والقولان متلازمان، قولان متلازم، لأنه إذا صار إماما متبعا اقتدى به الأمة ففعلوا فعله، وإذا اجتمعت فيه الأخلاق التي في الأمة صارت الأمة فاعلة فعله، إذن قولان متلازمان، هذا الذي عناه. فإنه أمة على الحق وحده وإمام لجميع الحنفاء يقتدون به في ذلك. قانتا، هذا الوصف الثاني، أي خاشعا مطيعا، خاشعا مطيعا. والقنوت دوام الطاعة، فهو مطيع لله تعالى، وليس ذلك فحسب، لأن الإنسان قد يطيع لكنه لا يثبت على الطاعة. متى يكون قانتا؟ إذا أطاع ولازم الطاعة، الذي هو يعبر عنه بالاستقامة. الاستقامة ليست يوما أو يومين، صحيح، وإنما هي الثبات على الطريق، ثبات على المنهج، ثبات على الحق. وأما فعل الطاعة مرة ومرتين هذا لا يسمى قنوتا. كطالب العلم، لا يقال طالب علم إذا كان يطلب يوما أو يومين. طالب هذا اسم فاعل، مثل قانت، يعني يدل على صفة لازمة ثابتة. الذي يطلب الساعة والساعتين في اليوم أو يوما ويترك أياما هذا لا يسمى أصلا ماذا؟ طالب علم. إنما يقول يطلب علم، يأتي به صيغة فعل المضارع. وهنا قانتا لله أي أنه مطيع لله تعالى، دائم ملازم ثابت على طاعة الله تعالى. والمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب. يعني هذه صفة لازمة له، ليس يفعله مرة أو مرتين، إنما هو ملازم لذلك. قال: حنيفا، هذا وصف ثالث، ولم يذكر قول قال لله، لو ذكره لكان أجود. لماذا؟ لأن فيه إشارة إلى الإخلاص، لأنه قد يفعل الطاعة ولا يكون مخلصا فيها. حنيفا أي منحرفا عن الشرك إلى التوحيد. وعبر بعض بالميل، حنفه والميل يكون في القدم، ولذلك سمي به هنا، أي مائلا عن الشرك. وإذا كان مائلا عن الشرك بمعنى أنه لا يجتمع معه، لا يقابله، فإذا كان كذلك فدل على أنه قد خلص من الشرك كله بحذافيره، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. أي منحرفا عن الشرك إلى التوحيد، مقبلا على الله، معرضا عن كل ما سواه. فالحنيف هو المستقيم، هكذا عبر ابن القيم رحمه الله تعالى، فالحنيف هو المستقيم. وعند العرب ما كان على دين إبراهيم، يعني يسمى ماذا؟ يسمى حنيفا. وهذا يدل على أن العرب كانت تعرف ملة إبراهيم، كذلك كانت تعرف ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. حينئذ بقي بعض الآثار التي وجدت إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم من قوله تعالى على فترة من الرسل أن يكون انقطاع الرسل رفع للشريعة أو رفعا للشريعة، بل قد تكون الشريعة باقية ببقاء أتباع الرسل، وتحفظ الشريعة أو أصول الشريعة مع عدم وجود الرسول. إذن لا يستدل بالآية على فترة من الرسل أن الشريعة قد ارتفعت، لا، هذا ليس بصواب، بل هذا يدل على أن الرسول قد انقطع، لم يأتهم رسول. وهل يلزم من ذلك أنه قد ارتفعت الشريعة؟ الجواب لا، فحجة الله تعالى قائمة على العباد. قال هنا: وانتصب حنيفا على الحال، يعني إعرابهم. قال: ولم يكن من المشركين، هذا الوصف الرابع، هذا الوصف الرابع. لكن هذا وصف الرابع دل عليه مضمون قوله قانتا لله، إذا كان قانتا لله يعني مطيع لله تعالى، وإذا كان مطيعا لله تعالى أتى بالتوحيد على وجهه، ولا يسلم للعبد توحيده إلا بالبراءة من الشرك وأهل الشرك، بل من أهل الشرك والشرك، حينئذ لن يتم له التوحيد إلا بذلك. وهذا تأكيد لما سبق. ولم يكن من المشركين، فارقهم بالقلب واللسان والبدن، لأن المجامعة، مجامعة المشركين قد تكون بالقلب ولو لم يكن معهم بالبدن، الذي يحب المشركين ويتشبه بالكفار حينئذ هو معهم بقلبه لكنه لم يكن معهم ببدنه، هذا قد يفارق الإسلام. قال: فارقهم بالقلب واللسان والبدن، وأنكر ما كانوا عليه من الشرك، وما ذاك إلا من أجل تحقيقه التوحيد. يعني لم يكن قد حصل له البراءة من الشرك وأهل الشرك بأن فارقهم ولم يجامعوا مطلقا بأي وسيلة تفضي إلى المجامعة، سواء كانت بالقلب أو باللسان بالثناء والمدح ونحو ذلك أو بالبدن، حينئذ يدل على كمال تحقيق التوحيد. لأنه لن يتم التوحيد إلا بذلك. وما ذاك إلا من أجل تحقيقه التوحيد، بل ضم إلى ذلك البراءة من المشركين أن يتبرأ منهم، وسيأتي إن شاء الله تعالى في محله. وعاب ما كانوا عليه وكفرهم، كفرهم يعني نسبهم إلى الكفر، كفرهم يعني اعتقد ونسبه إلى الكفر. فإن لم يكفرهم ولم ينسب الكفر لم يحقق التوحيد، بل لم يوجد عنده أصل التوحيد أصلا. أليس كذلك؟ تكفير أهل الكتاب من اليهود والنصارى وعباد الأوثان هذا ضرورة من ضروريات الدين، لن يتم توحيد عبد إلا باعتقاد كفر هؤلاء أيا كان، كل من لم يكن موحدا فليس بمسلم، وكل من لم يكن مسلما فهو مشرك كافر. هذه قاعدة مضطردة، القرآن كله من أوله إلى آخره يدل على هذا، لأن التوحيد والإسلام له حقيقة أو لا؟ له حقيقة، لابد أن تكون له حقيقة، كالصلاة والزكاة والحج لها حقائق. من لم يأتي بصفة الصلاة لن تقول هذا مصلي، كذلك لم يأتي بالصلاة، كذلك التوحيد له حقيقة والإسلام له حقيقة، عبادة الله تعالى وحده إفراده جل وعلا بالتوحيد إلى آخره. حين نقول لن يتحقق وصف الإسلام ولا وصف التوحيد إلا بهذا المعنى، إذا لم يوجد حينئذ ثبت نقيضه، وهو ماذا؟ الكفر والشرك. فإذا انتفى التوحيد ثبت الكفر والشرك، إذ ليس عندنا منزل بين المنزلتين، إما هذا وإما ذاك. فتكفير من كفره الله تعالى هذا داخل في مفهوم التوحيد، داخل في قوله فمن يكفر بالطاغوت. إذا لم يكفر اليهود النصارى ما كفر بالطاغوت، إذا لم يكفر من عبد الأوثان لم يكفر بالطاغوت، إذا لم يترك الشرك الأكبر لم يكفر به بالطاغوت. هذا لابد من اعتقاده، لأنه جعله ماذا؟ جعله ركنا في مفهوم التوحيد، وهذا محل إجماعنا. الطاغوت ما ذكر في القرآن إلا أريد به ما يفارق به المرء الإسلام، وليس عندنا طاغوت أكبر وطاغوت أصغر، كله أكبر يعني كله مخرج من الملة. حينئذ يقول فمن يكفر بالطاغوت مراد به يكفر بحقيقة الشرك، بحقيقة ما عليه عقيدة اليهود عقيدة النصارى، هذا لابد تعتقد هذا. إذا ما اعتقدت قلت لا أدري ما هم عليه لست بمسلمين بالإجماع، فحينئذ تكفيره يكون متعين على العبد. إذا قال نعم هم عقيدة فاسدة لكن يمكن أن نجتمع، حينئذ نقول هذا كذلك لم يكفر اليهود والنصارى، وكل من لم يكفر اليهود والنصارى فكفره لا شك في، بل شيخ الإسلام لا يرى هذا، شيخ الإسلام يقول لا شك في كفر من لم يكفره. يعني أنتم أيها الموحدون وتتبرؤون من طرائق اليهود والنصارى، إذا ما كفرتم من لم يكفر اليهود والنصارى أنتم كفار. نعم ونعتقد هذا. فمن يكفر بالطاغوت، إذن البراءة من الشرك نفس ذات يعني حقيقة الشرك، ثانيا المتلبس بالشرك، ثالثا لابد من براءة باللسان وعقيدة ذلك فيه بالقلب. قال هنا رحمه الله تعالى بل ضم إلى ذلك البراءة من المشركين وعاب ما كانوا عليه وكفره. إذن نبغض الشرك حقيقة الشرك، صرف العبادة لغير الله تعالى، نبغض من تلبس به بالشرك، ولابد أن نعتقد كفرهم وأنهم ليسوا به بمسلمين. هل هذه المسألة محل خلاف؟ محل خلاف؟ لا، نقول هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. ولذلك ذكرنا فيما سبق كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقد يأتي معنا إن شاء الله تعالى أن تكفير اليهود والنصارى هذا معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك نقول من أعذر، لذلك مسألة العذر بالجهل قد توسع فيها بعض المعاصرين بأن من المسلمين من لا يكفر اليهود والنصارى جهلا منه لا يدري، كيف يعرف اليهود والنصارى وبعضهم يحفظ القرآن وبعضهم من الدعاة، بعضهم من الشيوخ الكبار المؤلفين في الفقه وغيره كالقرضاوي ونحوه، وهؤلاء لا يكفرون اليهود والنصارى، هذا من لم يكفرهم فهو كافر بالإجماع. من لم يعتقد كفر هؤلاء الذين يعذرون من جهل كفر اليهود والنصارى بالجهل هذا كفر معلوم من الدين بالضرورة، هذا لا ينبغي أن يكون فيه نزاع، ولا ينبغي أن يجعل فيه خلاف، ولا ينبغي أن يدخل تحت القاعدة أن قلنا به بصحته بالجملة العذر به بالجهل، قد يقال في عامي يلبس عليه، قد يقال فيه من لم يعرف حقيقة الأمر، قد يعني إذا تنزلنا، ولا نتنزل هذه المسائل، لكن رجل يدعي العلم ويدعي الفقه ثم يقول اليهود النصارى ليسوا كفارا، هذا من أبطل الباطل. ثم إذا مات منهم من مات يترحم عليه ويدعو له بالمغفرة، ثم يعزيهم بكون الباري جل وعلا يعوضهم خيرا منه إلى آخر ما، هذه ردة عن الإسلام، هذا بالإجماع، هذا نحن لو ما كفرنا نكفر، هذا لا يجوز السكوت عليه البتة. إذن قال هنا وضم إلى ذلك أن اعتزلهم، قال وعاب ما كانوا عليه وكفرهم، كما قال الله عنه إنني براء مما تعبدون، يعني من الذي تعبدونه من المعبودات ذاتها، فتبرأ من العابد قبل المعبود، يعني من الأشخاص قبل المعبود. لماذا؟ لأن فساد العابد أشد، المعبود حجر قد لا يتحرك، لكن الذي يعبد هو الذي يدعو إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر، هو الذي يلبس، هو الذي يؤلف، هو الذي سوغ الشرك والكفر، حينئذ العابد صار أشد خطرا من المعبود. ولذلك قال تبرأ من العابد قبل المعبود، وضم إلى ذلك أن اعتزلهم فلم يكن منهم بأي اعتبار كان. قال تعالى واعتزلكم وما تدعون من دون الله، اعتزلكم أنتم قبل ماذا؟ قبل الذي تدعونه من دون الله. فالاعتزال يكون لشيئين، للكافر ذاته يجب واجنبني، لابد أن تكون في جانب ونحن في جانب، هذا أولا. ثانيا المعبودات ذاتها، فنعتزل هذه المعبودات، إلى قوله فلما اعتزلهم، فهذا هو تحقيق التوحيد، وبه تظهر مناسبة الآية لي للترجمة، حيث وصف خليله بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، وقد أمرنا بالتأسي والاقتداء به، فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، من الذين معه؟ إخوانه من الأنبياء، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، أعلنوها، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. إذن الأصل ماذا؟ العداوة والبغضاء، إذا قال المسامحة الأصل ارتد عن الإسلام، بس كذلك هذا نص القرآن، ماذا تفهمون؟ قال وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إلى أن تقوم الساعة، لن يكون في زمن لن يكون فيه عداوة وبغضاء بين اليهود والنصارى وبين المسلمين. ومن يقول بأن النصارى كفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والآن ليس بكفار لأنهم الآن مسالمون، هكذا يقول بعض المرتدين الذي لا يكفره فهو كافر، أن النصارى إنما كانوا كفارا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، انظر التحريف يصل إلى أي حد. لماذا؟ لأنهم قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الآن فلا يقاتلون. وما الذي يجري الآن في بلاد المسلمين في الشمال والجنوب وغيره؟ هل يقاتلون المسلمين؟ حينئذ لو لم يقاتلوا سلمنا بأنهم لم يقاتلوا، هل عدم المقاتلة تدل على عدم البغض لهم؟ جواب لا، هذا مقطوع به. قال هنا فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا آمنوا بالله وحده حينئذ صاروا ماذا؟ صاروا إخوانا لنا، إنما المؤمنون إخوة، وأما قبل ذلك فلا، حينئذ لا يكونون إخوة البتة. وقال المصنف رحمه الله تعالى إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين قانتا لله، لله هذا قيد، لو جعله وصفا خامسا لكان أجود. ولذلك قال المصنف لا للملوك ولا للتجار المترفين، يعني قانتا لله لا لغيره عمدا، يعني لا يتعبد ولا يطيع غير الله عز وجل، لا للملوك ولا للتجار المترفين حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين. هل هناك علماء مفتونون؟ نعم، في كل زمان وفي كل مكان علماء على صنفين، علماء سلاطين مفتونون بالدنيا، إنما يتكلم ويفتي ويمسك على حسب ما يملى عليه، هذا لا يخلو منه زمان منذ أن وجد القرن الثاني والثالث إلى يومنا فهو موجود ولا ينبغي إنكاره. والصنف الثاني عالم آخرة، عالم ملة دين، بمعنى أنه لا يحركه إلا إلا الدين، ليس الذي يحرك الوظيفة يتكلم بحسب وظيفة، قل لا، يحركه الدين متى ما رأى واعتقد أن دين الله عز وجل قد أوجب عليه أن يتكلم تكلم، رضي أو لم يرضى فلان أو غيره، وإذا دل دينه على أن يمسك أمسك. فالإمساك قد يكون هو الطاعة، الإمساك عن بعض العلم عن بعض الفتاوى لا شك أنه مما دلت عليه النصوص الشرعية، لكن يكون الموجب ما هو؟ الكتاب والسنة. وكذلك الإفتاء يكون موجبه الكتاب والسنة. ولذلك قال كقول العلماء المفتونين: ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين، زعم أنه من المسلمين، زعم إذن لا يسلم له، كثر سوادهم يعني تكثير السواد أن يكون معهم، أن يجامعهم ببدنه، حينئذ المجامعة بالبدن كذلك خطيرة. فإذا كان كذلك فقال المصنف رحمه الله تعالى زعم، حينئذ لا يسلم له أنه من المسلمين. وثناء الله تعالى على أحد يراد منه أولا محبته، أثنى الله عز وجل هنا على إبراهيم عليه السلام، وحينئذ أثنى عليه لأنه يحبه جل وعلا، إذن ماذا يراد منا؟ محبته عليه الصلاة والسلام. ثانيا الاقتداء به في هذه الصفات المذكورة، لأن من العبادات طريقها ماذا؟ طريقها ثناء الرب جل وعلا عليه. سبق ويأتي إن شاء الله تعالى أننا كيف نعرف أن هذا القول أو هذا الاعتقاد أو هذا الفعل أنه عبادة أو ليس بعبادة، من الطرائق في إثبات العبادات الثناء من الباري جل وعلا، إما على الفعل وإما على المتلبس به. فإذا قال والله يحب المحسنين، هنا تعلق بالشخص، إذن أحب المحسنين لماذا؟ لإحسانهم، إذن الإحسان عبادة. وهنا أثنى على إبراهيم عليه السلام لهذه الأوصاف، إذن هذه الأوصاف المذكورات تعتبر من العبادات، حينئذ يكون ماذا؟ حنيف القانت لله تعالى، لم يكن من المشركين، كل ذلك مما يتعبد به العبد ربه جل وعلا.